على كل حال الذي أحرم من دون الميقات إذا كان جاهلا لا إثم عليه، لكن يجب عليه البديل. أما إذا كان متعمدا فعليه التوبة مع البديل. نعم نعم يا شيخ. أي حدود مع السعودية؟ أي ويلملم سعودية، ميقات أهل اليمن يلملم ويلملم وما حولها السعدية من بلاد السعودية.